بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: تطهير البدن والثوب. قال: الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، ومثلها الغائط أيضا فإنه مرئي. فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة جريان الماء، لكن أيضا بحيث تزول أثر النجاسة. فإذا وجد على سبيل المثال رائحة لها، رائحة البول، فيجب أن يزول أثر هذه النجاسة لأن وجود الرائحة دليل على بقائها، والله أعلم. أما قوله يجب غسلهما بالماء، فهذا على سبيل الأغلب الذي يتيسر وجوده، وأما ما يمكن إزالة النجاسة به غير الماء من المائعات ففيه قولان لأهل العلم، أو غير المائعات كما سيأتي في الثوب. الصحيح أن كل ما يزيل النجاسة فإنه تحصل الطهارة للثوب والبدن وغيره كالأواني به. فالمقصود في أن تطهير الثوب والبدن وغيرهما من النجاسة زوال النجاسة. لماذا قلنا الصحيح ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء ولم يخبر أنه فقط الذي يطهر، بل أرشد في أشياء كثيرة إلى أن ما يزيل النجاسة مطهر، كما سيأتي الحديث في الثوب الذي ذيل المرأة وهو ثوب إذا مرت به على مكان فيه نجاسة قال يطهره ما بعده، وأمر بدلك النعل في الأرض إذا وجد فيه خبثا، وأمر بالصلاة فيها دون غسل، وكانوا أيضا يطهرون السيف والسكين بالمسح الذي يزيل النجاسة. وقد ذكرنا القول الراجح في مني الآدمي وأنه نجس يطهر بالفرك، وإذا كان رطبا يغسل أو يمسح بخرقة أو إذخرة فهذا يكفي، فإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، يدل على أنه لا يكفيك أن لا تمسحه كما ذكرنا. فإذا تبين ذلك تبين أن كل ما يزيل عين النجاسة فإنه مطهر للثوب والبدن وغيرهما، والله أعلى وأعلم. فالمنظفات الصناعيات الحديثة أو التنظيف بالبخار أو يعني ما يكون من استحالة النجاسة إلى شيء آخر، كما قد تتحول النجاسة إلى زرعة، بمعنى أن تستعمل فضلات يعني النجاسات. لو حكمنا على سبيل المثال بنجاسة روث وبول ما لا يؤكل لحمه وهو الراجح، فاستعمل شيء من ذلك، روث الحمار مثلا أو روث البغال في السماد، فأخرج زرعا، فهذا الزرع ليس بنجس لأنه قد استحال وتحول. والخمر إذا تخللت صارت خلا، هذا بتفاعل كيماوي بالأكسدة، فإنها صارت طاهرة بعد أن كانت نجسة. والصحيح أنها تتحول إلى خل، يأثم من أمسكها بذلك وخللها متعمدا، لكن قد تحولت إلى خل، والخل طاهر وليس بنجس، فالاستحالة مطهرة. وكذا إذا غمرت النجاسة القليلة في الكثيرة بحيث لا يظهر لها أثر، كما لو ألقيت يعني فضلات نجسة في ماء كثير أو في مائع كثير لم تؤثر فيه فكأنها قد زالت لتفرق أجزائها بحيث لم يعد لوجودها أثر. أما ذكر الماء فليس لأجل أنه وحده المتعين، بل لأجل أنه الأغلب الأعم. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. لا إله إلا الله. كيف تصنع به؟ قالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قالت: تحته يعني تحكه، يعني تدلكه بأطراف أصابعها ثم تقرصه بالماء. يعني تقرصه أو تقرضه، بمعنى أنها تدلكه حتى تزيل أثر الدم، ثم تنضحه. النضح هنا بمعنى الغسل، ثم تصلي فيه. كلمة النضح تطلق على الغسل وعلى الرش، لكن معلوم من الروايات المتعددة أن المقصود بذلك الغسل، وتقرضه أو تقرصه بالماء يدل على وجود الغسل، لأن ذلك تحريك للماء على موضع النجاسة. قال: وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض. الصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لكن المرأة مأمورة بأن تطيل ثوبها أو مأذون لها في ذلك، وأما الرجل فمنهي عن ذلك. لكن عموما الحديث قد دل بما روي أن امرأة، لما روى أحمد وأبو داود، أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود، حديث صححه الشيخ الألباني. هذا يدل على أن التراب مطهر، وأنه يزيل النجاسة، يعني فإذا أزالها كان ما بقي من أثر معفوا عنه. قال: تطهير الأرض، تطهر الأرض أو تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وده دليل على أن النجاسة إذا غمرت في ماء كثير أو مائع كثير زال حكمها، لأننا متأكدون أن البول قد بقي ولكن كاثرناه بالماء، فأصبحت عين النجاسة منتشرة في الماء بحيث لم يعد لها أثر. وكذلك الاستنجاء، فإنه نفس الحكم، فإنه بقية البول الموجودة على العضو إذا أتى عليها الماء انغمرت فيه وأصبحت الغسالة طاهرة، وإلا لم يطهر الإنسان بل زادت نجاسته. لو كان الماء إذا لاقى النجاسة صار نجسا، فصار هذا الماء النجس إذا انتشر وربما وصل إلى الفخذ أو إلى مواضع أخرى من البدن يزداد الإنسان النجاسة ولا يكون هناك وسيلة للتطهير. فدل ذلك على أنه يطهر بالمكاثرة. يقول وتطهر أيضا بالجفاف، هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء. قال أبو قلابة جفاف الأرض طهورها، وقالت عائشة رضي الله عنها زكاة الأرض يبسها، رواه ابن أبي شيبة. الذين يقولون لا تطهر بالجفاف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليها، فدل على أن الماء هو المطهر ولا دليل على ذلك، يعني أقصد ولا يدل الحديث على ذلك، لأن الحديث دل على أن الماء مطهر ولم يدل على أن غيره ليس المطهر. فربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السرعة، فإن الناس يحتاجون إلى المسجد لصلاة ونحوها، وانتظار الجفاف قد يطول فيمنع الانتفاع من المسجد، فهذه الوسيلة أمثل وأكمل من غيرها. وليس أن الجفاف ليس بمطهر، والدليل أن شوارع المسلمين كانت تبول فيها الدواب والكلاب وغير مأكول اللحم، ولم يكونوا يرشون شوارعهم في ذلك، فدل ذلك على أن الجفاف مطهر. وإذا كان التراب يطهر ذيل المرأة فكيف لا يطهر هو بالجفاف إذا جف ولم يعد للنجاسة أثر. وقد ثبت أيضا أنهم أراقوا الخمر في شوارع المدينة، وهذا ليس دليلا على طهارتها بل دليل على أن الأرض تطهر بالجفاف، وسرعان ما تطهر سرعان ما تجف الأرض إذا صبت الخمر عليها أو أي شيء، لأن الخمر سريعة التطهير. قال هذا إذا كانت النجاسة مائعة، وده دل على أن من تعطر بعطر به نسبة كحول ثم جفت يده والذي بقي هو رائحة العطر وليس رائحة الكحول لأنه سريع التطير جدا ويجف فعلا، فالصحيح أن ثوبه وبدنه قد طهر بالجفاف، خلافا لمن قال تبقى النجاسة وحكمها عليه حتى يغسلها بالماء. لكن الأحوط بلا شك مراعاة الخلاف في المسألة وتطهير هذه الأشياء بالماء أحوط. قال هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها، تحول الروث مثلا إلى نبات، شيء وقع، شيء ميت وقع في ملح فتحول بفعل الملح إلى شيء مملح تماما وزال وتحلل بالكلية، فهذا قد صار ملحا. قال تطهير السمن ونحوه، عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري. وهو دليل على هذه الرواية هي الصحيحة، خلافا للروايات الأخرى التي فيها إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاطرحوه. الظاهر هذه الرواية ليست بصحيحة، وقد ضعفها غير واحد من أهل العلم، ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لذلك نقول الصحيح أنه يلقيها وما حولها مما تغير، فالعبرة بالتغير، وإنما يتغير الجزء القريب من الإيه؟ من الفأرة. قال الحافظ نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه يندس كله بملاقات النجاسة، وذا بناء على التفرقة بين القليل والكثير. وقد ذكرنا أن الراجح أن العبرة بالتغير وليس بالقلة والكثرة. قال: وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا يندس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري. قال: وهو الصحيح. ونحن نقول هو الصحيح كذلك. تطهير جلد الميتة: يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ. باطنا يعني الذي يلي اللحم، وظاهرا الذي يلي الشعر أو الريش أو نحو ذلك. عموما فجلد الميتة يطهر ظاهرا وباطنا. إيه الفائدة من ذلك؟ جواز استعماله في المائعات لمن قال يطهر باطنا. من قال لا يطهر إلا ظاهرا قال يستعمل في الجامدات فقط، والصحيح أنه يطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه الشيخان، انفرد به مسلم. ويقول رواه الشيخان كان الشيخ سيد سابق، والشيخ الألباني يقول انفرد به مسلم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يدبغ بالملح والقرض والشمس حتى يجف تماما، فيجود جميع جلود الميتة إلا الخنزير فإنها تطهر بالدباغ. الله أعلم. الخنزير لأنه نجس حال الحياة ولم ينجس بالموت، فدل على بقاء النجاسة فيه. وإنما دباغ الجلد الذي سبب نجاسته الميتة بمنزلة الذكاء، الخنزير لا تؤثر فيه الذكاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم دباغه. فإذا كانت إذا كان الخنزير لا تؤثر فيه الذكاء، فإن دباغ جلده لا يطهره. والله أعلم. ولا يجوز بيع وشراء جلد الميتة المدبوغ. وهناك وجه آخر بالجواز، الذي يقول علة المنع النجاسة، يقول قد زالت وبالتالي صار شيئا ينتفع به حلالا فيجوز بيعه لذلك الغرض. لكن الظاهر عدم جواز البيع، لأنه ما زال حكم الميتة كالأكل لا يجوز. لكن مسألة فيها اجتهاد، مسألة بيع الجلود المدبوغة النجسة. طبعا دي هتفرق في ايه؟ في فرو، في فرو ثعلب او فرو دب او فرو او جلد نمر. كل هذه هل يجوز شراؤها ام لا بناء على ما ذكرنا، ان العلة في المنع كونها نجسة فاذا طهرت كذلك، او ان الانتفاع بالميتة لما كان الأغلب فيه هو الانتفاع المحرم حتى فمنع منه هو الأكل، حتى ولو وجد احتمال للانتفاع المباح مثل الاستصباح بدهن الميتة أو شحومها، استصباح المحروق وقود أو دهن السفن به، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو حرام حتى مع كونه قد ينتفع به في وجه مباح. الأظهر والأحوط أن يمتنع من بيع وشراء جلود الميتة المدبوعة. قال: تطهير المرآة ونحوها. تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل لا مسام لها له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة. وقد كان الصحابة يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. لا أعرف صحة هذا الأثر مرفوعا في مسحها، أقصد موقوف على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتزاء والاكتفاء بمسحها، لكن القول الأول وهو أن زوال عين النجاسة كاف في تطهير ما أصابها يعني، وأن إزالة النجاسة شيء معقول المعنى، معقول المعنى يعني يدرك ويفهم معناه ولذلك يقاس على الماء غيره، وهو قول الحنفية ترجح شيخ الإسلام. يعني هذا القياس يدل على أن مسح السيف والمرآة والشيء الصقي والزجاج كله كاف في إزالة عين النجاسة. وإذا كان تطهير النعل بالمسح بالأرض فأولى منه الشيء الصقيل الذي كالمرآة والزجاج، فإنه أولى بزوال النجاسة من النعل الذي قد يصل يبقى فيه أثر بعد الدلك بالأرض. وإذا كان الثوب الذي مرت به المرأة على نجاسة يطهر بالمرور على تراب طاهر فبالأولى المسح بالزجاج والسكين والمرآة ونحو ذلك. قال تطهير النعل، يطهر النعل المتندس والخف بالدلك بالأرض، بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، رواه أبو داود إسناده صحيح. هذا يعني دليل على يسر هذه الشريعة والتسهيل في الأحكام فيها، مع أنه قد يبقى أثر يسير لا يعتبر في ذلك، لا يعتبر ذلك مانعا من حصول حكم الطهارة. وفي رواية إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، صحيح رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد أبو داود وأيضا إسناده صحيح. ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى محل الاستنجاء يمسح به بالجامد اللي هو الحجر يستنجى بالأحجار، فنقول بالأولى ذلك. فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثة، وأما النعل فيلاقي أكثر من ذلك فيقوله أولى. فوائد تكثر الحاجة إليها، حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. هذا يدل على المذهب مذهبه الراجح في أن الجفاف مطهر للأرض وغيرها، وهذا هو الصحيح أن الجفاف مطهر للأرض وغيرها، كفرش سجادة أو ملاءة إذا جفت من نجاسة بحيث لم يعد لها أثر لا رائحة ولا طعم ولا عين فإنها تكون قد طهرت، يكون قد طهر هذا الثوب أو هذا الفرش هذا الفرش. قال لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، استصحابا للأصل أن الأشياء طاهرة، أنه لم يعلم بوجود النجاسة لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك، لأن الأصل أن يحمل الأشياء على الطهارة، لأن الأصل في كل الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. قال إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزان ومعه صاحب له، فقال له: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا. ومضى. إذا سقط عليه شيء بالليل وعلم أنه نجس بالرائحة مثلا بدون تكلف منه، يلزمه أن يغسله. إذا يعني وجد ماء في الأرض فأصاب شيئا من ملابسه ووجد رائحة النجاسة في هذا الماء، هذا قد علم أنه نجس فيلزمه أن يغسله. لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. طب النجاسات الموجودة في الشوارع مثل بول الكلاب ونحوها، كما ذكرنا أن الجفاف مطهر، الماء الذي ينزل من السماء مطهر أيضا لهذه الشوارع والذي يصبه الناس للمكافرة. يقول: لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل ابن زياد: رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. قال: إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين. هذا يقع كثيرا، قد يجد الإنسان في ثوبه أثرا لبعض النجاسة، وكان قد صلى صلوات ولكنه كان قد تطهر الطهارة الواجبة في من الحدث. فطهارة الثوب والبدن من النجس شرط مع العلم والقدرة. وعند بعض أهل العلم كالمالكية يقولون هو واجب وليس بشرط أصلا، يأثم من ترك الواجب أو السنة المؤكدة عندهم ولا تبطل الصلاة. والصحيح أنه يأثم بترك الواجب، وأن الصلاة تبطل إذا كان يعلم ويستطيع، وذلك يعلم بها ويستطيع إزالتها، لأن الله أمره أن يصلي بثياب طاهرة فقال: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب، وتوعد الذي لا يستنزه من البول بالعذاب، فدل ذلك على أنه لم يؤذن له في أن يصلي على تلك الحال مع قدرته. ولذلك نقول له: صلي كما أمرت، أنت لم تصلي كما أمرت في ثوب طاهر وبدن طاهر، لذلك تعيد مع العلم بوجود النجاسة ومع القدرة. أما لماذا مع العلم؟ نقول: ليس بشرط إذا كان الإنسان لا يعلم. ليست الطهارة في البدن والثوب من النجاسة بشرط مطلقا كالطهارة من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم خلع عليه وقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا فخلعتهما. الجزء الأول من الصلاة قد وقع واعتد به النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الإحرام والجزء الأول من القيام، مع وجود النجاسة في النعل، فدل ذلك على أنه لو كانت إزالة النجاسة في البدن والثوب شرط مطلقا لكانت كالوضوء، إذا دخل في الصلاة بغير وضوء خرج وتوضأ أو اغتسل إذا كان ذنبا ثم عاد واستأنف الصلاة ولم يعتد بتكبيرة الإحرام وجزء القيام الذي فعله دون طهارة مطلقة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال في المسيء حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. فأسبر الوضوء، إذن إسباغ الوضوء من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أما طهارة البدن والثوب من النجس فهي شرط مع العلم والقدرة وليست شرطا مطلقا. قال: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بمعنى أنه لو علم موضعه موضع النجاسة غسل هذا الموضع فقط، إذا لم يعلم فلا يمكن أن يتأكد من زوال النجاسة المتأكد من وجودها إلا بغسل جميع الثوب فيلزمه ذلك. قال: إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل، ولا يلزمه صلاة في كل ثوب منها. من البعض أفتى بأنه عنده 10 ثياب ومش عارف أنه عن النجس، قال يصلي كل ثوب يصلي فيه إيه؟ صلاة، عشان يتأكد أنه صلى صلاة. نحن قلنا أن صحة الصلاة إنما يشترط في صحة الصلاة العلم بوجود النجاسة والقدرة على ذلك على إزالتها، وأما هذا الذي لا يعلم بوجود النجاسة فيتحرى ويصلي وقد صلى باجتهاده، فلو كان مخطئا فمثل النسيان الخطأ، الخطأ مثل النسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه. يبقى صلاته صحيحة.